الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد أحبتي، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم. صلى الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في دار كرامته، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. للحديث أحبتي مستمرا عن أحداث يوم أحد. اليوم إن شاء الله ننتهي من الأحداث التي قد رويناها في الأسابيع الماضية، ثم يأتي الأهم، ما فدنا من الأحداث التي مضت، وما هي الدروس والصور والعبر التي احتوتها كل تلك المواقف. فهذا هو الأهم. لا شك أن للأحداث طعما عجيبا وتأثيرا غريبا في النفوس، فمثل هذه الأحداث ترفع الهمم، لكن استنباط الدروس والعبر والصور أكبر أثر مما مضى. سيتضح لنا في الدروس القادمة أن يوم أحد كان من أعظم الأيام، كان يوم أحد من أعظم الأيام، بل لا يعتبر هزيمة في العرف العسكري، لا يعتبر هزيمة في العرف العسكري. فما حققت قريش في ذلك اليوم أي شيء كانت تريده؟ يكفيهم مقولة عمر في النهاية: قتلاكم في النار وقتلانا في الجنة. في الدرس الماضي تكلمنا عن دور المرأة والدور العظيم الذي قامت به. تجدها في كل شأن من شؤون الحياة: مربية، أم، معلمة، ثم مقاتلة إذا دعت الضرورة والحال، مستعدة أن ترفع السلاح وتدافع عن دينها. هكذا نريد المرأة المسلمة، جاهزة لكل التغيرات والظروف والأحوال. ما ندري ماذا تخبئ لنا الأيام القادمة، وماذا تخبئ لهذه الأمة وهذه البلد المباركة. فالأيام حبلى، والإنسان دائما يوطن نفسه على أسوأ الظروف. دائما الجاد صاحب الهمة العالية، الجادة صاحبة الهمة العالية، كل يربي نفسه على أسوأ الظروف، حتى إذا واجهته الظروف القاسية كان عنده أتم الاستعداد. كان حذيفة يسأل عن الشر، وكان الناس يسألون عن الخير، استعدادا حتى لا يقع في الفتن. لا شك أن دور المرأة عظيم، ومكانتها في الإسلام عظيمة، ولقد انتصر المسلمون سابقا حين قامت النساء بأدوارهن. والمرأة اليوم أيضا مطالبة أن تقوم بنفس الدور. نريدها تحث الرجال على المحافظة على الطاعات، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل الله إذا نادى المنادي. فكما استطاعت نساء الماضي تستطيعين أنت بإذن الله. تضاعفت الهجمات على مقر القيادة بعد الانتكاسة التي كان سببها الرماة. كان من المتوقع أن قريشا تسحق البقية الباقية من المسلمين، فهم أكثر عدة وأكثر عدد، وهكذا هذا كان المتوقع. انكشفت القيادة ولم يكن حول القيادة إلا نفر قليل، لكن هؤلاء استبسلوا ودافعوا عن القيادة دفاعا عظيما. ومر بنا التضحيات والمواقف التي سجلها أولئك الرجال. لاحظ، ترى النبي صلى الله عليه وسلم ظهر وأعلن وجوده ولم يكن حوله إلا نفر قليل، ثم التفت قريش بأعدادها حوله تريد قتله، ولم يلتفت أصحابه إلى هذا إلا بعد وقت طويل. ومع هذا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ومع القلة القليلة. فثبات النبي صلى الله عليه وسلم واستبسال القلة من أصحابه الذين استماتوا في الدفاع عنه في ساعات الاضطراب أحبط كل الهجمات التي قامت بها قريش. وكان لشجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وظهوره في أرض المعركة أكبر الأثر في إعادة تنظيم الصفوف وإعادة الخطة من جديد وتقليل الخسائر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بخطته في أول المعركة هو سبب الانتصار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بخطته حين انقلبت الموازين هو سبب حفظ المسلمين في أرض المعركة. فأثبت أنه قائد الدفاع والهجوم، أثبت بأبيه وأمي أنه قائد الحرب، دفاعا وهجوما، وكان عنده قياس لكل الظروف، ما عدها انتصار بل حسب حساب تغير الأحوال، وهذا الذي أنقذ الجيش في أرض المعركة. لقد كانت خطة النبي صلى الله عليه وسلم بعد تجمع كثير من جنده حوله هو الارتداد بجيشه إلى الخلف، إلى مواقع حصينة في جبل أحد، ليجنب نفسه وأصحابه خطر التطويق مرة ثانية، خاصة إذا بقوا في مكانهم الذي دارت فيه المعركة. تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء من خلف أحد وجعل المدينة أمامه، فاختار موقع أنه يحمي نفسه هجوما ويحمي نفسه دفاعا إذا انقلبت الموازين. فبدأ بالخطة الثانية، الارتداد بالجيش إلى الخلف والصعود إلى هضبات جبل أحد. كان هناك هضبات متناثرة حول جبل أحد. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه أبدوا بطولات نادرة وتضحيات عظيمة، لكن إلى متى سيستطيع أن يقاوم؟ خاصة وأن واحد هو قتل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هم مهددون مرة ثانية بالتطويق من جديد، خاصة إذا تجمع الجيش المشرك كله. هذا كله جعل النبي صلى الله عليه وسلم يسارع في عملية الانسحاب، جعله يسارع في تنفيذ الخطة التي كان قد قررها إذا ما تغيرت الظروف وانقلبت الموازين. وهكذا القائد يعمل حساب هذا ويعمل حساب ذاك. مما ساعد في تسهيل عملية الانسحاب دون ما خسائر تذكر أن كثير من المشركين صدق نبأ مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، كثير منهم صدقوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. أعلن هذا ابن قمئة حين قتل مصعبا وظن أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فكما شاع في صفوف المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، كذلك شاع في صفوف الكفار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. هذا جعلهم يخففون من وطأة القتال، ومن دفعوا نحو القيادة ظن منهم أن صاحب القيادة قد قتل، فانشغلوا بالتمثيل في جرح المسلمين والموتى منهم. هذا الخبر جعل المشركين ومنهم القائد العام أبو سفيان يكفون أيديهم عن القتال، ظن منهم أن هزيمة المسلمين كانت ساحقة. كيف لا وهم يظنون أنهم قتلوا من؟ قتلوا القائد العام، أصلا ما خرجوا إلا لإطفاء نور النبوة، فإذا قتلوا صاحب النبوة انتهت القضية وعادت الزعامة الدينية للوثنية مرة ثانية. لكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. قال العصامي: واشتغل المشركون بقتل المسلمين يمثلون بهم، يقطعون الآذان والأنوف والفروج ويبقرون البطون، وهم يظنون أنهم قتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم. فاغتنم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفرصة، فرصة انشغالهم بقتل المسلمين، فسارع بالارتداد خلفا نحو الجبل بمن معه من الصحابة الذين تجمعوا حوله. ولا تظن أن قضية الارتداد كانت سهلة، لا تظن أن قضية الارتداد كانت سهلة، بل كانت من أصعب المهمات. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على ألا يعرف المشركون مكان انسحابه، لئلا يزداد عدد الذين يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم حي يرزق. فلما رأى كعب في المعركة، كعب كان ممن سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، كان كعب ممن سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، وظن هذا كما ظن الآخرون. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فرح، وأخذ ينادي بأعلى صوته في المسلمين: هذا رسول الله، هذا رسول الله. إعلانه هذا يجعل المشركين ينتبهوا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا زال حيا. لذلك أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت. عرف نفر من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم موجود، فالتفوا من حوله. بالرغم من أن المشركين سمعوا صيحة كعب، لكنهم ما صدقوه، ظنوا أن كعبا يريد أن يرفع معنويات المسلمين مرة ثانية، فلم يلتفتوا إلى قوله، مما ساعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتد بالنفر الذين معه إلى ظهر الجبل. وصل النبي صلى الله عليه وسلم الانسحاب عبر الشعب نحو الجبل تحت حماية وقوة منظمة، ولكن لم يكن هذا الانسحاب انسحاب المنهزم الذي لا يلوي على شيء ولا يقاتل ساعة الانسحاب. تذكرون ماذا حدث للكفار يوم بدر؟ تفرقوا في الصحراء، يلاحقهم المسلمون في كل مكان. لم يكن هذا هو الحال حين انسحب النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، إنما كان انسحابا عسكريا متقنا ومقاومة ضارية أثناء الانسحاب. ولقد اشتد هجوم المشركين وضاعفوا من ضرباتهم، وكان هدفهم قتل القائد الأعلى ومنعه من الارتداد بجيشه نحو الجبل. فقام أحد فرسانهم وهو عثمان بن المغيرة بالركض بفرسه نحو النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتله، وهو يقول: لا نجوت إن نجا. لا تظن أن القضية قضية الارتداد كانت سهلة، بل ضاعف المشركون من هجماتهم حتى يمنعوا النبي صلى الله عليه وسلم من صعود الجبل، لأنه إن صعد وتحصن خسروا المعركة. فريق منهم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حي، وفريق منهم لا يعلم، كما كان أصحاب محمد. فريق يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حي التفوا حوله، وفريق بل سلم السلاح، وضع السلاح مستسلما في أرض المعركة، وبعضهم رجع إلى المدينة، وردتهم النساء. فقام أحد فرسانهم أثناء عملية الارتداد بالاتجاه نحو النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: لا نجوت إن نجا. فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم، القائد ما يفر، بل هو يعطي أعلى صور الثبات والشجاعة في أرض المعركة. فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم واستعد لمواجهته، لكن فرس هذا المشرك عثرت به فسقط على وجهه في حفرة من الحفر، تعثر فرسه فسقط على وجهه في حفرة من الحفر. فسارع إليه أحد الحرس الأقوياء وهو الحارث بن الصمة، قام بمنازلته، وبعد مصادمة طويلة وكرز وفر معه بالسيف ضربه الحارث فقطع قدميه، ثم أجهز عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أهلكه. ثم تراجع الجندي إلى مكان الحراسة حول النبي صلى الله عليه وسلم. قريش بدأت تفقد صوابها، ترى النبي صلى الله عليه وسلم يتراجع هو وأصحابه، فكثفوا الهجوم، كثفوا الهجوم لعرقلة عملية الانسحاب، وتسابق فرسان مكة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال في بطن الشعب. فانقض أحد فرسانهم وهو عبد الله بن جابر العامري على الحارث بن الصمة بعد أن قتل عثمان بن المغيرة، فانقض عبد الله عبيد الله بن جابر على الحارث بن الصمة فضربه بالسيف على عاتقه فأصابه إصابة بليغة، مما اضطر المسلمون أن يحملوه مصابا إصابات بليغة. لكن البطل المغوار أبا دجانة لاحظ الموقف فتصدى لعبيد الله القرشي وضربه بسيفه ضربة أطارت رأسه وأراح المسلمين من شره. سيف من الذي يحمله؟ سيف النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اسأل نفسك، قل لماذا لم يبقر بطنه بدل أن يطير رأسه؟ قلت الجواب إطارة الرقاب منهج الرباني، منهج الرباني في القتال. قال الله فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، ما قال بقر البطون، قال فضرب الرقاب. ليش الرقاب؟ لأنها أوقع للرعب في قلوب الأعداء، أوقع للرعب في قلوب الأعداء. وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وتتالت بعدها الهجمات، فأقبل الشقي أبي بن خلف أخو أمية ابن خلف الذي قتله المسلمون يوم بدر، أقبل يركض بفرسه بغطرسة جاهلية نحو النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتله وهو يقول أين محمد؟ لا نجوت إن نجا. قال ابن إسحاق فلما أقبل أبي بن خلف وهو يردد أين محمد لا نجوت إن نجا، قال حرس النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أيخرج له رجل منا قال لا. ليه يا إخوان؟ بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم موقف من مكة. فقال دعوه. فلما دنا تناول النبي صلى الله عليه وسلم حربة الحارث ابن الصمة الذي أصيب، تناول حرسته. اسمع، يقول الصحابة فلما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم انتفض بها، فلما أخذ الحربة انتفض بها انتفاضة تطايرنا من حوله، تطاير الشعراء عن ظهر البعير، الذباب لمن يكون على ظهر البعير كيف يتطاير. قال فتطايرنا من حوله حين انتفض بأبي هو أمي. لاحظ، تراه مصاب وبه من الجراحات ما الله به عليم، لكنه أراد أن يلقن هذا درسا لموقف كان معه في مكة. ثم استقبله النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل رمحه فطعنه في رقبته، من شدة الرمية قال سقط على ظهره من فرسه. ثم تحامل عليه أصحابه من الكفار وحملوه مصابا إصابة بالغة في رقبته. كان أبي بن خلف هذا من أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يؤذيه بمكة قبل الهجرة ويهدد